السلام عليكم. اليوم في تونس حصلت جريمة يعني هزت الشارع التونسي بسبب قيام شاب باقتلاع عيون زوجته. اقتلع عيونها الثنتين بشوكة الأكل هذه. الله لي وفقه. ليش؟ طبعا أخذ منها عيونها بعد ما ضربها وكسر رقبتها. قالها عطيني عيونك برضاكي. البنت يعني ما استوعبت ايش قاعد يقول هذا الزوج. متزوجتها صار لها سنتين وساكنة معاه في منطقة السبيخة في تونس. هذه تابعة لولاية القيروان. قالها أبي عيونك ضروري محتاجهم. قالت ايش قاعد تقول انت مجنون ولا فيك شيء؟ قال لها تعطيني عيونك غصب عليك. المهم صارت المرأة تصرخ وخايفة ويهجم عليها. البنت عمرها 29 سنة ويهجم عليها ويضربها ضرب وكسر رقبتها لين البنت خلاص صارت أشبه بمشلولة يعني انكسرت رقبتها. وجاب شوكة الأكل هذه واقتلع عيون زوجته أخذهم وتركها وهي تنزف. لحقوا عليها وانقلوها إلى مستشفى الجامعي يسمونه مستشفى فرحات حشاد في سوسة في ولاية سوسة. والبنت إلى الآن في العناية المركزة حالتها متدهورة وفيها صدمة عصبية ونزيف داخلي. ألقوا القبض على هالمجرم هذا. شو السالفة؟ ليش ما أخذ عيونها؟ ليش قال والله هذا طلب من ساحر. قال لي إذا تبيني أخليك تصبح أغنى رجل في تونس لازم تجيب لي عيون زوجتك. وهذا مصدق وفعلا نفذ اللي طلبه منه المشعوذ هذا. ألقوا القبض عليه وألقوا القبض كذلك على المشعوذ والقضية لسه فرش ما انتهت التحقيقات فيها. وهذه ما هي قصة الليلة. قصة الليلة حصلت في نابلس في فلسطين. قصة مؤلمة ولها فيديوهات توثق هالجريمة هذه. راح انشرها لكم في حسابي على الانستغرام. راح يتقطع قلبك من تفاصيل القضية. ايش اللي حصل؟ اسمع معي. عام 1995 ميلادي في شاب اسمه عبد الرؤوف. هذا عبد الرؤوف من اهل نابلس في فلسطين، من عائلة معروفة جدا ومحترمة وعائلة محافظة. عبد الرؤوف قرر انه خلاص انه يطلع من فلسطين ويشوف لاحد هالدول الاوروبية يروح يبحث عن فرصة عمل ويعني يطور حياته. يعني ما في شغل في فلسطين، انتم عارفين الوضع تعبان شوي. فعلا حاول عدة مرات وتنقل من دولة الى اخرى الى ان وصل الى استراليا في سيدني. وهناك حصل على وظيفة وكمل دراسته وحصل على الشهادة وترتبت أموره وما شاء الله الله فتح عليه. وتزوج استراليا هناك علشان يعني منها زواج ومنها يحصل على الجنسية الاسترالية. وفعلا حصل على الجنسية الاسترالية والله رزقه بنت اسمها ياسمين. ياسمين ما شاء الله جميلة، طالعة على امها وعلى ابوها. واهل نابلس معروفين ترى بالجمال. المهم عليكم بالطويلة. بعد سنتين ثلاثة من زواجه هذه الأسترالية ما عجبها الوضع وقررت أن تنفصل عن عبد الرؤوف. قالت له أخذ بنتك أنا ما بيها وأنا بروح أعيش حياتي وبشوف الدنيا وماني عاجبني بصراحة عاداتك العربية وتقيدك وكذا أنا برجع إلى وضعي الأولاني فلة وزيطة وكذا. وفعلا قالها روحي الله لا يردك. راحت وهو رب بنته هي أساسا ما تبيها البنت فهو مبسط أساسا أن بنته تكون عنده يربيها التربية اللي هو تأسس عليها واستمر وكان خايف وهدفه في الحياة كلها تربية هالبنت وأنه ينشأها نشأة طيبة وأنه يحافظ عليها وكان خايف بعد ما كبرت البنت وصارت في عمر المراهقة 15-16 سنة والبنت كل ما لو تحلو وتصبح أجمل وأجمل وخلاص يعني صار يفكر في المستقبل خايف أنه يموت ويترك هالبنت في هالبلد في استراليا وتعيش في عالم يعني بعيد عن أصولها وعن أساسها اللي هي عائلتها وكذا في نابلس. فقرر إنه خلاص كل إجازة صيف ياخذ بنته ويروحون يصيفون وين في نابلس في فلسطين يعرفها على عمامها وأقاربها وجماعتها وعائلتها وعاداتهم وتقاليدهم من هالأمور مرة مرتين ثلاثة. وكانت الخطة مثل ما كان هم رتبها. البنت بدأت تتعلق في أسرتها في فلسطين صارت تجيد اللغة العربية صارت كذا يعني حست بانتمائها للعائلة أو مسقط رأسها. في أحد الإجازات أو الزيارات اللي راحوا في فلسطين هناك البنت التقت في ولد عمها عندها ولد عم اسمه سيف أكبر منها بسبع سنوات تقريبا. هذا سيف شاب حاله حال كثير من الشباب اللي خلص دراسته وجالس لا وظيفة ولا وعنده طموح انه يطلع برا فلسطين يروح يشوف لأي دولة يشتغل يسمع عن عم عبد الرؤوف وشلون كون نفسه وشلون كذا لكن ما هو قادر الموضوع ما هو بهالسهولة مو كل واحد يبي يطلع يهاجر يقدر يروح لا لا لا كان كل العالم طلعت لا صعبة جدا لها طرق ولها أساليب ويعني تعب علشان والله تحقق هالهدف هذا. لكن بعد ما تعرف على بنت عمه حبها أعجب فيها والبنت يعني كانت كل المواصفات اللي تمناها الشاب في البنت موجودة فوق هذا بنت عمه وبدأ عاد يعني يشتاق لها كل زيارة وكذا لين عاد وصل مرحلة أنه ما هو قادر يعني يفارقها ووده أنه يرتبط فيها لكن وضعه تعبان شلون يتزوج شلون يفتح له بيت شلون هو عارف نفسه. فبدأ يسولف مع أبوه يا بابا أنا صراحة حبيت بنت عمي وأنا أشوفها متقبلتني البنت لكن أنا ماني عارف يعني شلون أقدر أتقدم لها شلون بكرة نتزوج وهي عايشة في استراليا وأنا عايش هني أنا ما عندي وظيفة وهي عندها التزامات هناك وعمي هل يوافق ولا ما يوافق إنه يعطيها حق واحد مثلا ما عنده وظيفة ولا شو ولا يبي شخص يكون عايش في استراليا. قال له خلي الموضوع عندي أنا بطرح هالمسألة هذه على عمك. فعلا أحد الزيارات كلم والد سيف والد ياسمين اللي هو عبد الرؤوف قال له بصراحة الولد معجب في بنت عمه ويبيها على سنة الله ورسوله وانت عارف وضعه ايش رأيك انت؟ عبد الرؤوف انبسط وكانوا يعني مصدومين من موافقته السريعة قالهم اصلا انا امنيتي في هالدنيا ان بنتي تتزوج واحد من عائلتي ويكون داخل فلسطين، انا خايف اني اتركها في استراليا ولا اموت ولا كذا، يعني على الاقل واحد امن فيه يكون يعني ولد عمها ولد خالتها ولد يعني قريب منها. إيه ما عندها عيال خالة وكذا، أمها استرالية وراحت، ما عندي إلا عيال عمها، وأنا ما أقدر أعرضها أقول يعني والله تعال يا ولد أخوي خذها. فالحمد لله إن ولدك هو بنفسه اللي طلب هالشيء. قال لا أبشرك يا عبد الرؤوف، الولد يحب البنت والبنت يعني عطتها إشارات إنها متقبلتها وما عندها مانع وكذا. قال والله الساعة المباركة، لكن خليني استأذنها. قال أبدا ما عندك مانع. وهم أساسا كانوا في زيارة في نابلس. قال البنت يا بنت ايش رايك في سيف؟ البنت استحت وكذا وقالت له بصراحة يعني بابا أنا معجبة فيه وهذا ولد عمي وأنا كذا وأنا. قال على بركة الله الأمور الثانية تنحل، أمور المال، أمور التجهيز وبيت الزوجية وكهذا مقدور عليه. ففاتح أبو سيف في الموضوع، قال اسمعني بالعكس أنا ما عندي مانع والبنت موافقة، وأنا راح يعني أمد إيد المساعدة لسيف علشان يقدر يوقف على رجوله ويتحمل المسؤولية ويشيل بيته، يعني يأسس لبيت وزوجته ويتوكل على الله. قال له شلون؟ قال اسمع، احنا راح نكتب الكتاب، يكون يعني كتب كتاب رسمي، تصير يعني زوجته رسمي، ولما نرجع الى استراليا نعمل له لم شمل العائلة ويجي هناك الى استراليا، احنا راح نساعده في البداية لين يحصل له على وظيفة، يشتغل له سنة سنتين يجمع فيه المهر، يجمع فيه ترتيبات الزفاف وكذا، وبعدين توكل على الله ويتزوجوا. قال له جزاك الله ألف خير، وهذا معروف ما ننسى لك يا، تعطينا بنتك وفوق هذا تدبر له وظيفة وتجيبها معاك هناك، يعني أنت سويت فيه. قال هذا ولد أخوي وأنا ما يعني الله ما رزقني بولد أعتبره ولدي، بالعكس له أهو ولا الغيرة. الولد يوم سمع الاتفاق خلاص ملك كل شيء، ملك الحب، ملك الوظيفة، ملك يعني خلاص تسهلت أموره، ما كان متوقع أنه تنحل بهالسرعة. هني مات في البنت أكثر، البنت مو بس حب، الحين صارت هي المستقبل، هي الحياة، وهي كذا البنت الكل يتمناها، ويكتبون الكتاب وسيف طاير من الفرحة، وكذلك ياسمين مبسوطة وكذا. اكتبوا الكتاب والكل بارك لهم، ورجعت إيه وابوها إلى استراليا، وبدوا بتقديم المعاملات واستكمالها إلى أن حصلوا موافقة مبدئية لإصدار التأشيرة أنها تطلع بعد تقريبا 4-5 أشهر، عندهم ترتيبات هناك في سيدني. المهم بلغوا سيف أنه رتب أمورك خلال الأشهر القادمة علشان تجي إلى أستراليا. قال إن شاء الله. المهم في هالأيام هذه حصلت كارثة، البنت بدأت تتعب، بدأت يتغير لونها، صارت كثير تنام، البنت ما هي قادرة تأكل، تشعر بالإعياء، صداع، حرارة. أبوها على طول أخذها وداها للمستشفى وطلبوا منها تحاليل. بعد يومين قالوا تعالوا ضروري إنه يقابلكم الدكتور المشرف على موضوع اللي طلب الاختبارات هذه. يوم حضروا وكانت الصاعقة أن البنت مصابة بسرطان الدم، ولا والمرض يعني مستشري فيها متقدم جدا، يعني انهارت البنت والأب حزن. والله العظيم ما أقدر أشرح لكم شعور الأب إذا عرف أن أحد أبنائه مريض، يقطع قلبه كل ما يشوف ولده ولا بنته مريض، لا يمكن أن يتحمل، تهون عليه الدنيا، تهون عليه كل مصايب الدنيا. والله يكفيكم شر هالموقف. عبد الرؤوف صار ما يشوف شيء قدامه خلاص، والبنت تبكي. يوم يومين ثلاث بدأ يعني يستوعب الصدمة، وبعدين بدأ يستوعب انه الآن البنت متزوجة، يعني كاتبة كتاب على ولد عمها، شلون لازم نبلغه. وانتم عارفين هو له حق انه بعد يقبل او يرفض، اذا كان محترم يقبل، واذا كان بايع ولا شوف اللي يحب. والله لو البنت شنو فيها والله ما يتركها، لكن اللي يعني ما أخذها شكليا وكذا لا، يقول أنا ما أقدر، أنا مو مجبور أني أرتبط بوحدة مثلا وأقعد أعاني معاها. ففي فرق، البشر فرق. وكان عارف وحاس أن هذا سيف، يعني أنه راح يرفض، أو حتى هل يقولوا له، يقولوا له خلاص البنت هذا نصيبها بالدنيا والله ابتلاها وكذا، ليش انت تتعب وياها؟ وليش البنت يعني حتى مرضها ما هو مرض يعني بسيط، مرضها مرض يعني على طول، رغم ان الان يا رب لك الحمد حتى الامراض السرطانية يتم علاجها وبكل سهولة وبتطور، يعني تطور الطب. فقام عبد الرؤوف واتصل على اخوه، يا ابو سيف ترى البنت كانت تعبانة اليومين الماضية ودخلناها المستشفى، وقال اي طيب ما اشوف شركة. قال والله يا ابو سيف ما ادري ايش اقول لك، لكن طلعت النتائج وتاكدوا ان البنت مصابة بسرطان الدم، واحنا دخلنا بحالة من الحزن والاكتئاب وكذا، وانا صراحة الحين لازم ابلغك، تبلغ ولدك سيف إذا يبي يطلق يبي، هو حر باختياراته، احنا ما نقدر نجبره ولا لا حول ولا قوة الا بالله، خير ان شاء الله. بلغ سيف في الموضوع، سيف انهار، لا معقولة الله يخليكم كذا. قال له يا يبا هذا قسمة رب العالمين، تبي تكمل معاها ولا تبي تطلقها؟ انت حر ترى ما حد يجبرك. قال مستحيل، اصلا الان انا تعلقت فيها اكثر ولا يمكن شيء بهالدنيا يفرقنا، راح ابقى طول عمري جنبها لين الله يشفيها او ياخذ عمري وعمرها، مستحيل اتركها. والله كفو عليك يا ولدي. اتصلوا على عبد الرؤوف، قال لا يا حبيبي هذه زوجته والولد يبيها، واللي صار هذا بعد قسمه ونصيبه، ولا يمكن ان الولد يتركها في لحظة ضعفها او وقت اللي هي تحتاجه، لا بالعكس الولد الان متمسك فيها اكثر. قال الله يسعده، فعلا انا كنت حاس ان هالولد هذا راح يكون يعني تعويض عن اني ما عندي اولاد، وهذا هو ولدي الكبير. قال لا يا حبيبي توكل على الله، ارسل له، بس ارسل له اوراقه وخليه يجي عندك يوقف معاك في شدتك ومهنتك هذه. قال اوكي. البنت طبعا ابوها طمنها، قال يا بنتي ترى على فكره سيف عرف وأصلا متعاطف معك أكثر ويحبك، وسيف كذلك صار يعني تواصل معاها وأنا راح أكون جنبك والله ما يفرقنا إن شاء الله وكذا. البنت ارتاحت وحست يعني شوي بالأمل وهذا اللي بعد شنو خلاها تستوعب الصدمة أفضل بشكل أفضل. 4 أشهر 5 أشهر ويرسلوا له اللي هو كرت الزيارة ويسافر سيف إلى أستراليا إلى سيدني ويلتقي في حب حياته بنت عمه وحبه وزوجته ويوقف معاها في محنتها في المستشفى وبعد ما طلعوها علشان تمكث داخل البيت وكذا. طبعا سيف لما راح ما عنده فلوس وما عنده يعني إمكانية انه يسكن, فعمه يعني ابو زوجته حط له غرفة في البيت وهذه الغرفة شوي معزولة وفيها تكرمون حمام وهم يسوون الأكل وكذا لحد ما يحصل على الوظيفة. وفعلا بعد فترة حصل على وظيفة واستمر ساكن معاهم لمدة سنة لين تمكن انه يستأجر له شقة بروحه وطلع من البيت هذا سكن بروحه والأمور كانت عال العال وعلاقته مع زوجته مثل السمن على العسل. لكن دائما الحلو ما يدوم, وهني بداية القصة. يوم من الأيام ويتصلون مركز الشرطة على عبد الرؤوف أبو ياسمين, مرحبا تعال للمركز ضروري. ليش شنو فيه كذا؟ قال تعال وانت تعرف. أول ما وصل ويكتشف أن ولد أخوه سيف مقتول في سكنه الجديد. واحد أطلق عليه 6 طلقات في رأسه وواحدة بالقلب. يعني من الطلقات تعرف أن هذا الشخص حاقد. 6 طلقات في رأس سيف والسابعة في قلبه. لقوا آثار حوالين سكن سيف وكذا لكن ما في أي معلومة عن الشخص اللي ارتكب جريمة في سيف. انهار المسكين عبد الرؤوف. سيف هذا مثل ولده, يبكي شلون وليش قال لا عنده عداوات. قال لا يعني لسه يعني صار له سنة تقريبا جاي استراليا ويشتغل ولا واخر ايام صار يشتغل وظيفتين صبح وليل يكرف بيدينه ورجوله علشان يوفر الاموال يجهز نفسه حق الزواج. انسان قمه الاخلاق وكذا وهذا زوج بنتي وهذا حسبة ولدي وانا ما عندي اولاد وانا بنتي مريضة. حتى الكل يعني تعاطف معاه. يوم عرفت ياسمين في الموضوع, ياسمين بروحها مريضة مسكينة, يوم عرفت البنت أغمى عليها ودخلت المستشفى وساءت حالتها الصحية بشكل كبير جدا لدرجة أن أبوها خاف عليها أنها تموت. انقلبت حياتهم فوق تحت وبدت التحقيقات ويدورون منه هذا القاتل وليش. حققوا مع كل الأشخاص اللي يعرفهم سيف, زملاء في العمل في الوظيفتين, جيرانه, عند أصدقاء, وين يروح وين يجي وين كذا. ما توصلوا لأي شيء. الدليل الوحيد اللي حصلوه رجال الأمن هي كاميرا كانت مثبتة في أحد المنازل القريبة من سكن سيف. في يوم وقوع الجريمة كانت في سيارة نوع سوزو متوقفة أمام سكن سيف وتحركت لكن مو مبين يعني ملامح الشخص اللي ركبها أو رقم اللوحة أو كذا, لا لكن يعرفون أن هذه السيارة وهذا نوعها واللون الفلاني. صاروا الشرطة ينشرون صورة هالسيارة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي. أي شخص شاف هالسيارة أو يعرف صاحبها أو يعرف ليش كانت واقفة في هالمكان في المنطقة الفلانية الساعة الفلانية، يعني نشروا جميع التفاصيل وأنه في جريمة قتل حاصلة وما عندهم دليل غير هالسيارة، فاللي يعرف معلومة يبلغنا. اسألوا عبد الرؤوف تعرف هالسيارة؟ قال لا. أصدقاء أقارب شيء أحد يعرف؟ قال لا أبدا. زملاء في العمل وروهم كلهم سيارة صورة سيارة ما حد يعرف. ويجيهم واحد استرالي تقدم إلى مركز الشرطة قال أنا عندي معلومة. قال له تعال. قال هذا سيف أنا قبل 3 أسابيع كنت أراقبه. أهلا ليش تراقبه؟ قال بطلب من عبد الرؤوف اللي هو عم سيف. طيب شنو طلب منك؟ قال أنا عارف عبد الرؤوف وقال لي أبي منك خدمة مقابل مادي، أبيك تراقب لي هذا الشاب. وداني إلى مكان اللي يشتغل فيه وقال هذا الشاب أبيك تعرف لي وين ساكن بالضبط وعطني المعلومات وكذا. تبين بعد ذلك أن عبد الرؤوف عم سيف ما كان يعرف سيف وين ساكن، سيف كان مخبي عنه ويموه وكل ما تقابل وياه يحاول يضيعه، يعني سيف كان لاعب فيه لعب. ولا وتبين ان في مسجات بين سيف وبين عمه فيها تهديد، لكن سيف بعد ما انقتل اختفى تليفونه، طلعوه عن طريق الشبكة وكذا. يعني هني على طول صار المشتبه الأول والرئيسي عبد الرؤوف، لكن يعني مجرد مشتبه، ممكن في شيء ما هم فاهمينه في الموضوع. هذا عمه وله علاقة فيه ومزوجة بنته مسكوا عبد الرؤوف تعال بدأ يحققون معه. أنت هل بينك وبين عداوات؟ قال لا عادي، مشاكل مرات تحصل بيني وبين ولد أخوي يعني، وما توصل إنه مستحيل إني أنا أقدم إني أقتل أو كذا. زين طيب ليش كنت طالب من شخص إني يراقب لك سيف ويعرف وين ساكن بالضبط؟ قال لا ولد أخوي وأنا من واجبي إني أعرف وين يسكن، خايف عليه ولأن أبوه كان يوصيني عليه، وهذا ترى بالنهاية زوج بنتي. كلامهم صحيح يعني مقنع. قال له زين طيب سيف ليش ما كان يقول لك وين ساكن؟ ليش خايف من شنو؟ شنو صاير؟ في شيء، في أمر مريب بينك وبين سيف، تكلم قول لنا كذا. ما هو راضي يتكلم. راحوا يبي يحققوا مع البنت. البنت في حالة يرثى لها، البنت يوم في غيبوبة يوم تصحى يعني وضعها يعني الصحي ما هو مستقر أبدا، فرفضوا طاقم الأطباء أن يخلون الشرطة يحققوا معها. أرجعوا يحققوا مع عبد الرؤوف، تكلم نبي نفهم الموضوع، شو اللي حاصل كان بينك وبين سيف؟ لا تخلينا ونوجه لك تهمة القتل، ممكن ان العلاقه اللي بينكم يعني هي اللي ادت الى مقتله، في احد انت ارسلته يقتلك؟ قال لا لا مستحيل. صاروا يبحثون يعني يركزون على عبد الرؤوف. تبين بعد ذلك ان عبد الرؤوف كان عنده سياره اسمها سوزو وكان مشتريها من واحد لكن مو محول اوراقها وتخلص منها، سيارة قديمة اشتراها لمدة أسبوع وتخلص منها. قالوا له السيارة اللي كنا نبحث عنها أنت شريتها من شخص ما حولتها وكذا، السيارة وين؟ المهم اعثروا عليها في أحد الوديان، السيارة محترقة. قالوا أنت تخلصت منها وأنت كنت تقود هالسيارة في نفس اليوم اللي حصلت فيه الجريمة، وكنت متوقف أمام بيت سيف. يعني واضحة أنت اللي قتلت سيف. تكلم اعترف شنو الأسباب، ما هو راضي يتكلم. قالوا ماشي، التحريات شغالة، طلعوه بكفالة لأنه فعلا ما أثبتوا عليه شيء، والتحريات شغالة، هو المشتبه الرئيسي لكن ما في دليل عليه. المهم من خلال التحقيقات عرفوا أن ياسمين عندها أم أسترالية وأبوها مطلق أمها يعني من زمان، وهذه الأسترالية لما عرفت أن ياسمين مرضت وصارت يعني وضعها الصحي تعبان صارت تزورهم بشكل يومي. راحوا استدعوا هالأسترالية وهذه كانت خايفة جدا جدا، مبين عليها التوتر وكذا، مستغربين هذا شنو علاقتها بالموضوع. صاروا يحققوا معاها، تكلمي لا تخلينا نوجه لك تهمة ما أدري شنو مني منك وين كنتي في ذاك اليوم، وتبطل جربها. قالت في مشكلة حاصلة وأنا بصراحة متأكدة أن اللي قتل سيف هو عبد الرؤوف عمه. ليش؟ قالت يبقى الله بالخير، أنا وسيف نحب بعض. أهلا وسهلا، شلون؟ أنت أم ياسمين وسيف زوج ياسمين ولد عمها وعبد الرؤوف عمه، شلون في علاقة حب بينك أنت وبين سيف؟ قالت لي نعم، أنا الفترة اللي جلست جنب ياسمين في فترة مرضها كان سيف ساكن معاهم. صراحة بديت أحس بنظرات الإعجاب، وأنا صراحة حبيت يعني شخصيته، وبدأ هو شوي شوي يعني يحاول فيني وكذا، وأنا يعني عطيته قلبي وصارت بيننا علاقة حب. وبعدين واستمرت العلاقة بيني وبين سيف فترة طويلة في بيت عبد الرؤوف وقت غيابها، لأن البنت على الفراش ما تتحرك وسيف ما أخذ راحته في البيت ساكن وعبد الرؤوف في الشغل. ويوم من الأيام حست ياسمين بوجود أمر مريب بين سيف وبين والدتها. هني وضحت الصورة، قالت شنو صار بعد ذلك أنا ما أدري، بس بنتي اكتشفت الموضوع وسيف عبد الرؤوف طرده من البيت وراح سكن في مكان ثاني، وأنا صرت ألتقي فيه في بيته في بيت سيف الثاني. هذه مو هامها شيء الأم هذه، شنو صار بعد ذلك أنا ما أدري بصراحة، لكن متأكد أن عبد الرؤوف هو من قام بقتل سيف. راحوا اضطروا هالمرة أن لازم يحققون مع البنت، كلموا طاقم الأطباء وكذا وكلمتين ما راح نطول، وشافوا البنت يعني ممكن تتكلم، احضروا وحققوا معاها. البنت منهارة تبكي ومريضة وحزينة ومكتئبة، قالوا تكلمي، قالت أنا فعلا اكتشفت أن في شيء غلط حاصل بين سيف حب حياتي وبين والدتي الحقيرة اللي على علاقة في سيف اللي ما يهمها إلا شهوتها ونفسها وكذا. وبلغت والدي في الموضوع، ووالدي طبعا غضب وأنا عارفة أنه هو اللي يعني قام بقتل سيف بالنهاية. والبنت ما هي قادرة تتكلم، قالوا لا كافي كافي خلاص. راحوا حق عبد الرؤوف قالوا له ترى القصة الآن واضحة وفهمنا شنو السبب والدافع اللي خلاك تقتل ولد أخوك سيف، وإحنا عرفنا أن له علاقة في طليقتك الأسترالية، وأن هالشي هذا أثر على بنتك وأنت غضبت ولذلك قمت بقتله. هني يوم عبد الرؤوف شاف أنه خلاص كل شيء كشفوه، قال فعلا أنا لما اكتشفت أو عرفت من بنتي أن في شيء، بديت أراقبهم وحسيت أن في أمر فعلا ما هو طبيعي يحصل بين سيف وبين طليقتي، فطلبت منها أنها ما تجي للبيت هني أبدا. وسيف قلت له أطلع برا بيتي، روح أسكن في مكان بعيد لين أتأكد فعلا. أنا ما واجهته بالحقيقة لكن طلبت منه أنه يبتعد وسكن. لكن لما طلع ما هو راضي يبلغني وين ساكن. أنا عرفت السبب، السبب أنه أكيد كان يلتقي في طليقتي في بيته، لذلك خايف أني أعرف وين مكانه. فطلبت من أحد أصدقائي وعطيته فلوس وطلبت منه أنه يراقبه في مكان عمله ويعرف بالضبط وين ساكن علشان أقدر أراقبه. وراح اشترى هذا عبد الرؤوف من شركة معروفة جدا هناك بقيمة 3500 دولار أجهزة تجسس مثل السماعات وكذا، وحط في بيته وفي غرفة النوم ما أدري وين، وفي سيارة طليقته وسيارة سيف. وحتى لما عرف مكان بيت سيف راح من وراه وحط له بعض الأجهزة علشان يتأكد، وبدأ يراقبهم لمدة لين شاف فعلا طليقته وإيه تدخل عنده ومصورهم. خلاص اكتشف كل شيء. هني ما تحمل الخيانة هذه واللي راح تأثر حتى في بنته. تخيل بنته مريضة مرض صعب ومكتشفة أن حبيبها ولد عمها وزوجها يخونها مع أمها، البنت شو يصير فيها؟ فحس أن هذا سيف قضى على بنته وطعنه، يعني طعنه بشرفه وفي بيته، وهذا ولد أخوه اللي أمن. راح أخذ مسدس ودخل عليه ذاك اليوم بعد ما استأجر سيارة اللي يسوزه هذه، وأطلق عليه 6 طلقات في رأسه والسابعة في القلب علشان خلاص يتأكد أنه انتهى. المهم مالكم بالطويلة، عبد الرؤوف أحاله للمحاكمة. لو تسمعون محاكمته والله لتبكون عليه، يبكي ويترجى القاضي أنه يطلع لو تحت الحراسة المشددة فقط علشان يشوف بنته اللي تحتضر في المستشفى، الوحيدة عايشة وحيدة بأستراليا وفي المستشفى وتحتضر. يقول له الله يخليك أنا حاس أن بنتي راح تموت، خليني أجلس جنبها، خلني تحت الحراسة المشددة، حط لي سوار، حط لي، خليني أشوفها بس. الله يخليك أنا مستعد أدفع 500,000 دولار كفالة فقط، طلعني أشوف بنتي قبل تموت. القاضي قال له اسمح لي أنا ما أقدر، الجريمة اللي ارتكبتها كانت يعني بشعة ولا يمكن التساهل فيها. المهم القاضي حكم عليه، وهذا الحكم كان في عام 2019، كانت المحاكمة النهائية، بالسجن لمدة 32 سنة على أن تكون منها 23 سنة من دون إفراج مشروط. يعني ينسى أنه يطلع خلال 23 سنة، بعد 23 سنة ممكن يطلعون إفراج مشروط، يعني بسوار أو أنه يروح ويجي كل أسبوع يحضر وكذا. أما الآن أنسى. بكى في المحاكمة ويترجى والله يخليكم وبنتي وبنتي. بنته أول ما سمعت الحكم فارقت الحياة، الله يرحمها، وحيدة في المستشفى. هذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.